بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا.